بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد عبد صادق، أشرقت شمس النبوة على جنبات فكره فأبصر جلالها وجمالها وأدرك كمالها وبهاءها وأضاءت بأنوارها على شغاف قلبه فتذوق حلاوتها وطعم طعمها فانتشى بها وعاش لها قلبا وقالبا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الطيب الزكي النقي ذي الخلق الكريم، رحمة الله المهداه ونعمته المسداه، وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار الأبرار، وعلى كل من سلك مسلكهم وسار على طريقهم إلى دار القرار. اللهم إنا نسألك يا ربنا في مفتتح درسنا هذا أن تلهمنا الصواب والسداد والرشاد، وأن تجعلنا من عبادك الذين سددتهم في القول والعمل وكفيتهم شرور أنفسهم وجعلت أعمالهم خالصة لوجهك الكريم، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أحييكم في بداية هذا اللقاء المبارك بتحية مباركة من عند الله، فسلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته. وما زلنا كما تعلمون مع مصادر السيرة النبوية الكريمة، ونحن نقتطف من أزهارها ونستمتع بحقولها المباركة المتنوعة. وقد أحببت أن أقف طويلا مع هذه المصادر كما ذكرت سابقا، من أجل أن نتحقق بأن السيرة النبوية وصلت إلينا صافية نقية طيبة مصونة محصنة لا يمكن لأي أحد ولا يمكن لأي كاتب ولا لأي مؤلف ولا لأي مشوش ولا لأي شخص يريد أن يلحق بها شبهة أن يجد سبيلا إلى ذلك. فقد حفظها الله عز وجل كما حفظ كتابه، وهي داخلة بدلالة التضمن أو الالتزام في قول ربنا سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فهي الشارحة للذكر والمبينة له والموضحة له، ولا يمكن أن يحفظ المبين إلا بحفظ المبين، لا يتحقق حفظ المبين إلا بحفظ المبين. فقد حفظ الله الوحيين معا، الوحي الناطق الذي نقرأه ونتلوه وهو كتاب الله تعالى، والوحي بالمعنى الذي يعبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم إما تعبيرا قوليا وإما تعبيرا فعليا وإما تعبيرا سلوكيا، وكل ذلك يعتبر بيانا للقرآن الكريم. إذن فالقرآن محفوظ بالنص الواضح البين، والسيرة النبوية محفوظة كذلك بدلالة هذا النص، دلالة التزام أو دلالة تضمن كما هو معلوم عند علمائنا رحمهم الله تعالى. لذلك أطلنا الوقوف عند المصادر، وكنا في المجلس الذي قبل هذا قد وقفنا على المصدر الأخير من المصادر الأصلية، لأننا قسمنا المصادر إلى مصادر أصلية أساسية ومصادر تبعية. المصادر الأصلية الأساسية تحدثنا عن كل مصدر من تلك المصادر، إن وقوفنا مع هذه المصادر من حيث بيانها ومن حيث مراتبها ومن حيث كيفية التعامل معها، لا بد لنا من فهم المصادر من هذه الوجوه الثلاثة، بيانها أولا ثم مراتبها ثم بعد ذلك كيفية استفادة السيرة منها. المصدر الأخير الذي وقفنا عنده أو توقفنا عنده هو التاريخ العام. هناك كتب كثيرة تتناول التاريخ العام. هذا التاريخ العام لا تجد تاريخا ولا مؤلفا من هذه المؤلفات الإسلامية إلا وفيها حقل من حقول السيرة النبوية، لأنه لا يمكن أن يكون لهذا المؤلف التاريخ مصداقية إلا بوجود السيرة النبوية، فهي أصل تاريخنا وجوهره وأساسه وروحه. لا يمكن لمؤلف في التاريخ بالنسبة للمؤرخين الإسلاميين أن يكتبوا التاريخ الإسلامي بمعزل عن السيرة النبوية، وإلا فإن كتابه لا يمكن أن تكون له مصداقية عندنا نحن المسلمين، لأن تاريخنا نحن المسلمين يبدأ من هذه السيرة وينطلق من هذه السيرة النبوية. لكن هذه الكتب كما ذكرنا سابقا تختلف باختلاف مصداقياتها، لا يمكن أن نحكم عليها حكما واحدا. وقد ذكرنا نموذجا من نماذج هذه الكتب، وسوف نواصل في مجلسنا اليوم إن شاء الله تعالى ذكر نماذج أخرى. أما النموذج الذي توقفنا عنده في المجلس الماضي فهو كتاب الإمام الطبري رحمة الله تعالى عليه، تاريخ الأمم والرسل، تاريخ الأمم والرسل. هذا الكتاب قلت بأن الذي كتبه إمام من الأئمة الأعلام، فهو من المجتهدين اجتهادا مطلقا، فهو مفسر ومؤرخ وفقيه ومحدث، اجتمعت فيه صفات الإمام الذي يكتب التاريخ من خلال زوايا الإسلام كلها، من خلال أسس الإسلام كلها. فهو إذا كتب إذن سيكتب لنا التاريخ النقي الصافي، ومع ذلك فإنه رحمه الله تعالى كان يسوق الأحداث التاريخية بأسانيدها، وفيها الصحيح كما ذكرت سابقا، وفيها الحسن، وفيها الضعيف، وربما قد يكون فيها الموضوع، لكن الذي يبرئ ساحته هو من أن يتهم بأنه يسوق الأحاديث الموضوعة أو الوقائع التاريخية الموضوعة، أنه يسوقها بأسانيدها لأسباب اقتضت ذلك، منها أسباب منهجية علمية، ومنها أسباب سياسية، منها أسباب علمية منهجية، لأن كتابة التاريخ في زمن هذا الإمام كان على طريقة سوق الأسانيد، فلا يمكن أن يخرج وهو إمام من الأئمة الكبار عن هذه المنهجية السائدة عند أهل العلم. ثم حين يسوق لك السند أنت، يكون قد حملك أنت أن تبحث عن طريق هذا السند عن هذا الحدث، هل هو صحيح أم غير صحيح. وحين أراد رحمه الله تعالى أن يؤلف هذا الكتاب التاريخي مع كتابه التفسيري الذي يعتبر فيه إمام المفسرين، حين أراد أن يكتب الكتاب الأول في التفسير قال لطلبته: أتنشطون لكتاب في التفسير؟ قالوا كم يكون قدره؟ قال 30,000 ورقة. قالوا هذا مما تفنى الأعمار دونه. ثم اختصره في نحو 3,000 ورقة. ثم بعد ذلك قال لهم حين ألقى نظرة عن هذا الجانب الذي هو جانب التاريخ ووجد فيه فراغا، حين وجد فراغا في التفسير أشار إلى طلبته، وحين وجد فراغا في التاريخ أشار إلى طلبته، لأن هؤلاء الأئمة الأعلام لا يؤلفون من أجل التأليف، ولا يكتبون من أجل الكتابة، ولا لأن يشتهروا بذلك، ولا لأن يشار لهم بالبنان، وإنما يكتبون حسبة لله جل جلاله. لذلك يبحثون عن الفراغات، أي عن الحاجة، لا يكتبون من أجل الكتابة، من أجل أن يملأوا المكتبات ويسودوا الأوراق، لا، ينظرون إلى حاجة الأمة. ما حاجة الأمة؟ فيكتبون من أجل سد فراغ حاجة الأمة حتى تستغني الأمة وتصير غنية. لذلك لما وجد فراغا في التاريخ إذا به يسأل طلبته مرة أخرى: أتنشطون لكتابة تاريخ العالم من آدم إلى وقتنا هذا؟ قالوا كم يكون قدره؟ قال 30,000 ورقة. قالوا هذا مما تفنى فيه الأعمار، أو مما تفنى الأعمار دونه. فقال رحمه الله كلمة عجيبة، قال: إنا لله، ماتت الهمم، ماتت الهمم. قالها في ذلك التاريخ الذي ما زالت همم الأمة متوقدة، قال ماتت الهمم. فماذا نقول في زمننا هذا؟ إنا لله، ماتت الهمم. فاختصره في 3,000 ورقة، ومع ذلك جمع فيه فأوعى. هذا هو النموذج الأول من النماذج التي تعتبر مصدرا من مصادر السيرة النبوية، ولكن مع الإشارة إلى أن فيه من الأحاديث ما ينبغي الوقوف عندها. لذلك فلا يأخذ من هذا الكتاب إلا من كان راسخا، وإلا من كانت عنده المصفاح، الفلتر، مش يصفي. لا يأخذ من هذا الكتاب كل من هب ودب. ولذلك نرى أولئك الذين يريدون أن يحرفوا التاريخ الإسلامي وأن يلحقوا به الشبهات وأن يشوهوه، يحاولون أن يأخذوا من هذا الكتاب ولكن بدون خطام ولا زمام، أي بدون أن يستخدموا الأسانيد. لماذا؟ لأن الأسانيد تعوزهم، لا يستطيعون أن يدخلوا لهذا الكتاب من بوابة الأسانيد، فلذلك يكتفون بأخذ الأحداث وبناء المواقف والآراء والأحكام عليها. لكن المحدثين رحمهم الله تعالى قد وضعوا هذا السلم، لا يمكنك أن ترتقي إلى السطح بلا سلم. ما هو السلم عندنا؟ الإسناد، منهاج المحدثين، هذا هو الإسناد، هذا هو المرتقى. لا يصعد من هذا المرتقى إلا أولئك الذين يعرفون كيف يصعدون. انظروا إلى إحكام التاريخ ووقائعه عندنا. ثم كذلك من هذه النماذج التي يمكن أن نأخذ منها أحداث السيرة، ولكن دائما مع المصفات، دائما مع الفلتر. من هذه الكتب أيضا، أنا أذكر الكتب التي ينبغي أن نعرف حقيقتها. إحنا ما زلنا دائما كما ذكرنا في مسألة بيان هذه المصادر ومراتبها أو تقويمها وكيفية الاستفادة منها. من هذه الكتب التاريخية التي تعرضت للسيرة ولكن لا بد من الدخول إليها من بوابة منهاج المحدثين، الكتب التي ألفها المسعودي، هذا أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي نسبة إلى عبد الله بن مسعود المتوفى سنة 46 و300، وله كتب أربعة في التاريخ. الكتاب الأول مروج الذهب، والكتاب الثاني الاستذكار، والكتاب الثالث الأوسط، والكتاب الرابع التنبيه والإشراف. كل هذه الكتب تناول فيها السيرة، وإن كان في بعضها يحيل على البعض الآخر. يمكن الاستفادة من هذا الكتاب بحذر وبمنهاج المحدثين الذي أشرت إليه سابقا، لأن هذا الرجل كانت عنده نزعة شيعية، والذين يكتبون مع النزعات الشيعية تؤثر فيهم هذه النزعة، لذلك فإنهم يستخدمون النصوص التي تخدم نزعتهم. ولذلك أقول في مثل هذا وأمثاله لا بد من أن ننظر إلى هؤلاء من زاويتين: الزاوية الأولى أن ننظر إلى مذهبهم العقدي، فإذا وجدنا مؤرخا متعصبا لعقيدة أو نحلة ما فإننا لا بد أن نحذر من هذه الناحية، لأنه لا بد أن يطبع كتابه بماذا؟ يطبع كتابه بهذا الطابع الذي يعيشه في داخله، لا بد أن يكون عنده نفس من نحلته، ونفس من عقيدته، ونفس من مذهبه. فمن هذا الباب حين نقرأ ما كتب لا بد أن نحذر من هذا الباب. وأما الأمر الثاني الذي ينبغي الحذر منه فهو التعصب الانتمائي، التعصب الانتمائي حين يتعصب الكاتب المؤرخ إلى جهة ما من باب السياسة، فهنا لا بد من الحذر أيضا. إذن هذان أمران ينبغي ملاحظتهما عندما نريد أن نأخذ من هؤلاء الذين كتبوا في السيرة النبوية. وكما ذكرت الله صان سيرة نبيه عليه الصلاة والسلام، لا يستطيع أحد كيفما كانت وضعيته وكيفما كان قلمه وكيفما كانت فصاحته وكيفما كانت عبارته أن يدخل شيئا لهذه السيرة ليس منها، فهي كما قال النبي صاحبها عليه الصلاة والسلام تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. هذا قاله في ماذا؟ في مدينته صلى الله عليه وآله وسلم: إن المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. كذلك هذه السيرة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد، فكل من أراد أن يدخل فيها شيئا قيد الله عز وجل لهذه السيرة رجالا أمناء مخلصين نذروا حياتهم حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم لخدمة جنابه الشريف، نذروا حياتهم بالليل والنهار، تركوا الدنيا لأهلها وتجردوا لخدمة سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ذاقوا حلاوتها وانتشوا بنشوتها فأغنتهم عن أن يتوجهوا إلى دنيا الناس، أغنتهم عن أن يذوقوا ما ذاقه أهل الدنيا، ذاقوا أحلى وأجمل وألطف وأرق ما جعلهم في الحقيقة يتركون النوم ويتركون الراحة، حتى كانت راحتهم فيما يكتبون وفيما يحررون وفيما يحمون من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لذلك لا نخشى نحن المسلمين أبدا أي قلم ولا أي إساءة لهذه السيرة أبدا. فكل من حاول أن يمس هذه السيرة بشيء ما من المس فإن الله عز وجل بقدره سبحانه وتعالى سيرد كيده في نحره. لكن نحن الذين ينبغي أن نسأل أنفسنا أين نحن من هذه السيرة؟ أجدادنا، أئمتنا، علماؤنا رحمهم الله تعالى، أسلافنا عاشوا لهذه السيرة، فهل نحن نعيش لشيء من هذه السيرة؟ هم عاشوا لهذه السيرة عيشة مطلقة راضية مطمئنة، فرحوا وهم يعيشون لها، لكن أين نحن؟ أين موقعنا من هذه السيرة؟ لذلك قلت أيها الإخوة إن هذا المصدر الذي هو مصدر التاريخ العام لا بد أن تكون فيه حقول جميلة للسيرة النبوية ولوحات مشرقة، لأنه لا تطرز ولا تجمل هذه الكتب إلا بالسيرة. فتارة يفتتحون بها كتبهم ويجعلونها منطلقا، وتارة يجعلونها مواكبة لمراحل كتبهم كلها. فهناك من يصدر كتابه بالسيرة كما فعل الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه البداية والنهاية، بدأ بالسيرة أولا فاستوفاها حقها، ثم بعد ذلك انتقل إلى التاريخ بانيا تاريخه على هذا الأساس. وهكذا من المؤرخين من فعل ما ذكرت، ومن المؤرخين من طرز كتابه وجمله بأحداث السيرة. والمقصود عندنا هنا هو أن نعرف كيف نستفيد من كتب السيرة بهذا الذي ذكرت لكم. والإنسان الذي ليس أهلا لأن يأخذ من هذه الكتب ينبغي أن يرجع إلى أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولن يخلي الله عز وجل جيلا من حمل هذه الحقيقة، فقد اقتضت حكمة ربنا سبحانه وتعالى أن يكون في كل جيل من يحمي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بالتحقيق والكتابة وبالدفاع عنها وبحمايتها. إن الذي خلق الحقيقة مرا، إن الذي خلق الحقيقة علقما لم يخل من أهل الحقيقة جيلا. الذي خلق الحقيقة علقما مرا جدا لم يخل سبحانه وتعالى أي جيل من الأجيال من هؤلاء الأوفياء الذين قال فيهم المصطفى صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، يحمل هذا العلم يحمله حملا، ولا يحمل هذا العلم إلا من هو أهل للحمل. هذا حمل لا بد فيه من تعب ومشقة، وليس كل الناس يحملون، وليس كل الناس مؤهلين للحمل، إنما يحمل هذا العلم أناس قيدهم الله لحمله. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، المختارون بقدر الله سبحانه وتعالى ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذه الطوائف الثلاثة ظلت مع التاريخ الإسلامي ومع السيرة النبوية تناوشه مرة بعد مرة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا الحديث ينبئ عن معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بما هو واقع تحريف الغالين، فهناك الغلاة وانتحال المبطلين، وهناك المبطلون الذين يبطلون من السيرة ما هو حقيقي وتأويل الجاهلين. الغلاة من المؤرخين الذين كتبوا في السيرة هم الذين أشرت إليهم بالنزعة المذهبية وبالتعصب العقدي المذهبي، وذلك كالمتشيعين من هؤلاء الذين كتبوا في التاريخ، كالمسعودي مثل الذي أشرت إليه سابقا، فهو ممن له نزعة شيعية، ولذلك الذي عنده هذه النزعة قد يدخل في السيرة ما ليس منها. وهناك المبطلون كالخوارج مثلا الذين يحذفون من النصوص ما هو ثابت، وهناك الجهال. كل هؤلاء سبحان الله يوجدون في كل زمن وفي كل مكان. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أمثال هؤلاء الذين لا يتقيدون بسند ولا يتقيدون بنص صحيح، وإنما يتناولون الأمور والأحداث والوقائع بأذواقهم ويتناولونه بعقولهم، قال إياكم، سيدنا عمر ينهى ويحذر، إياكم وأصحاب الأهواء، فإنهم قد أعيتهم السنن أن يتتبعوها فقالوا بعقولهم وأفكارهم. إياكم من هذا الصنف الذين أعيتهم السنن. السنن تحتاج إلى أسفار، تحتاج إلى رحلات، تحتاج إلى سهر، تحتاج إلى تأب، تحتاج إلى حفظ، تحتاج إلى تتبع، وهذه مشقة قالوا نريد أن نريح أنفسنا منها ونعمل بمقتضى عقولنا وبمقتضى أفكارنا. إذن الآن تحدثنا عن المصادر الأصلية التي تستقى منها السيرة النبوية، ولا بد كما ذكرت سابقا أن تجمع هذه المصادر وأن يقارن بعضها ببعض حتى يخرج طالب العلم والقارئ للسيرة بالصورة الكاملة لسيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لا بد أن يأخذ هذا المسار كله. وقلت بأن المرجع أولا هو القرآن، ثم ثانيا الأحاديث النبوية باختلاف مصادرها، ثم بعد ذلك كتب الشمائل، ثم كتب الدلائل، ثم كتب السيرة. وكتب السيرة نفسها لا بد من أن ترجع إلى كتب الحديث، لأن كتب السيرة لم تلتزم الصحيح كما ذكرت سابقا، بل فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف وفيها الموضوع. ما الذي سيوضح لنا هذه الأنواع عندما نعرضها على ضوء كتب الحديث، وعندما نقيمها أو نقومها بماذا؟ بالمنهج الحديثي، بمنهج المحدثين، وكل ذلك يوجد عندنا في كتب الحديث بتوفيق الله سبحانه وتعالى. إذا الآن نجتاز الكتب أو المصادر الأصلية لننتقل إلى المصادر الفرعية التكميلية. المصادر الفرعية التكميلية أشرت إليها سابقا على سبيل الإجمال، ولنا وقفة معها في مجلسنا هذا إن شاء الله تعالى، لأنه دائما أننا نأخذ هذه المصادر من حيث بيانها ومن حيث مراتبها ومن حيث كيفية الاستفادة منها. هذه المصادر أولا كتب الشعر، ثم كتب الأدب، ثم كتب التراجم، ثم كتب الجغرافية، ثم كتب الفقه، ثم كتب الإنساب، ثم كتب المعاجم. كل هذه مصادر لاحقة وفرعية تضاف إلى المصادر السابقة، لأن قد تجد فيها جزئيات لا توجد في المصادر الكبرى السابقة، كما يقال في المثل يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، توجد بعض الجزئيات، وهذه الجزئيات منها أيضا الصحيح ومنها الحسن ومنها الضعيف ومنها حتى الموضوع. إذن نبدأ بالمصدر الأول من هذه المصادر الذي هو مصدر الشعر. مصدر الشعر، الشعر عند العربي هو ديوان أخبارهم ولسان إعلامهم ومعيار كلامهم وميزان أقوالهم، به يرفعون وبه يضعون وبه يمدحون وبه يقدحون، أقاموا له أسواقا خاصة به، وعقدوا له ندوات، وتفاخروا به تفاخرا عظيما، حتى صارت القبيلة التي ينبغ منها شاعر من الشعراء تتفاخر على القبائل الأخرى. ولذلك كان للشعر أثر على السيرة النبوية، ولا بد أن يكون له أثر. إذا كان الشعر بهذا الحجم قبيل الدعوة، قبيل البعثة والدعوة النبوية، وأثناء الدعوة وبعد الدعوة، واكب الشعر البعثة النبوية والسيرة النبوية، كان قبلها وكان في صدرها وكان في وسطها وكان في آخرها وكان بعدها. لذلك لا بد أن يكون الشعر مصدرا من هذه المصادر. ولذلك قال فيه ابن الونان صاحب القصيدة القافية، ينصح طلاب العلم أن يشتغلوا بالشعر، يقول: فعنا بالشعر، فالشعر كمال الفتى إن به لم يرتزق، إذا لم يسخره وسيلة للرزق يعتبر بالنسبة إليه كمالا وجمالا، لكن إذا سخره للاسترزاق، جعله آلة ووسيلة للاسترزاق، فهنا سيسقط صاحب هذا الشعر ولا يكون له أي قيمة، لا يكون لشعره أي قيمة، إنما يقال هذا من المتسولين. وجاءت فيه أحاديث كما قال صاحب القصيدة هذا: وكم حديث جاءنا بفضله عن سيد عن الهوى لم ينطق، كم حديث جاءنا بفضله عن سيد هو الرسول صلى الله عليه وسلم، أنا سيد ولدي آدم، عن الهوى لم ينطق، إلى أن قال رحمه الله تعالى: لو لم يكن للشعر عند من مضى فضل قصائده عن الكعبة لم تعلق. يعني لو لم يكن للشعر عند من مضى فضل لا تعلق القصائد التي تسمى بماذا؟ بالمعلقات، لم تعلق على ماذا؟ على الكعبة. ولكن هذه القصائد لنفاستها ولإجماع فحول الشعراء عليها كتبوها وعلقوها على الكعبة. ثم يقول بعد ذلك: لو لم يكن فيه بيان آية لا لو لم يكن فيه بيان آية ما فسرت مسائل ابن الأزرق، يعني لو لم يكن في الشعر بيان آية لم تفسر مسائل ابن الأزرق. من هو ابن الأزرق؟ نافع بن الأزرق، رئيس فرقة الأزارقة من الخوارج. بينما عبد الله بن عباس رضي الله عنه في فناء الكعبة قد اكتنفه الناس يسألونه عن التفسير، اجتمع عليه الناس واكتنفه الناس وصاروا يسألونه عن آيات القرآن الكريم. لأني ذكرت لكم فيما سبق أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان قد قسم أيامه إلى أهل التفسير أي طلبة التفسير، وإلى طلبة الأنساب، وإلى طلبة الحديث، وإلى طلبة اللغة، فكل واحد من هؤلاء قد جعل له يوم خاص به. بينما هو في فناء الكعبة قد اكتنفه الناس يسألونه عن تفسير القرآن، إذ قال نافع هذا لصاحب له وهو نجدة بن عمير بن عويمر: انطلق بنا إلى هذا الذي يجترئ على تفسير كتاب الله بما لا علم له به. فقام إليه فقال له نافع بن الأزرق، قال له: بلغنا أنك تفسر كتاب الله تعالى، ونحن نريد أن نسألك عن مسائل من القرآن الكريم وتأتينا بما يصدقها من كلام الشعر العربي. كل مفردة سألناك عنها لا بد أن تأتي لنا بشاهد من شواهد كلام العرب. قال: سلاني عما شئتما، سلاني عما شئتما. فتقدم نافع هذا وأخذ يسأله، قال: ما معنى قوله تعالى عن اليمين وعن الشمال عزين؟ ما معنى عزين؟ قال: عزين معناها، معنى عزين حلق الرفاق، أي حين تحلق تحلقون. قال: وهل تعرف العرب هذا في كلامها؟ قال: نعم. هل تعرف هذا العرب في كلامها؟ قال: نعم. ألم تسمع قول عبيد للأبرص: وجاءوا يهرعون إليه حتى يكونوا على منبره عزين، جاءوا يهرعون إليه حتى يكونوا على منبره عزين. قالوا: ما معنى قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة؟ ما معنى الوسيلة؟ قال: الوسيلة الحاجة. قال: هل تعرف العرب هذا المعنى في كلامها؟ قال: نعم. ألن تسمع قول عنتره في بيت له يقول فيه: إن الرجال لهم إليك وسيلة أن يأخذوك تكحلي وتخضبي، وسيلة بمعنى حاجة. وأخذ يسوق له آيات، وكل آية يأتي له بشاهد من شواهد الشعر الجاهلي، حتى بلغت أكثر من 200 آية. هذا يدل على ماذا؟ هذا يدل على أن للشعر هذا الأثر العجيب وهذا التأثير العجيب على العلوم الإسلامية بما فيها كتاب الله الذي هو أول العلوم الإسلامية، فكيف لا يكون للشعر أثر على السيرة؟ وسوف نكمل إن شاء الله تعالى في المجلس اللاحق، مكتفين الآن بهذا القدر الذي ذكرنا، سائلين من الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ويجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.